إذا قال له أبوها أو أبوها أو زوجته أو قتله لم يتبقى العقل لو ما تتوجدته ولا ما تتوجدته ولا ما تتوجدته ولا ما تتوجدته حتى لما تطيعه لما تطيعه في قلبه لا أعلم هذا ما هي حتى لأن الشيء الواحد بعض الناس سيدي أقول يتعلم شكرا بالله لأن ما دام ما عنده غالبا نسيت لكن في بيته ولا هنا شك من هذا يعني مش عليها وعن سير حياتي واحد يقول عنده عمل هو نفس الشخص الفني يصلي حاجة العمل ما عنده مساحة عنده محاضرة يجوز ذلك ولا يعمل عند أجير يعني هو أجير عند حاجة نعم أجير عند الدولة يعمل العمل أفضل لا لازم يكون تسليم يعني يأخذ مقابل محبوس من على شان أي عمل يطلع يكون هي بس هي أصل صدق وصحيح هي كمان إن شاء الله تكون عمر بسيط إن شاء الله يحب الحرب كيف؟ في عمر أيوة ما دام رتب لك اللقاء لا بد ان اتيك الله هو سيجتهد لك تمام لا يحتاج هو الدكتور عبد الله ما يحتاج هذا الشيء جزاه الله خير يعني كلمه حتى من اظن كلها لي انا ابلغه سلامي واقول نعم اقول له ايه؟ اقول اني صبرت في الحرام وانه اثنى عليك خيرا وانه يعرف انك تخدم المسلمين سواء في بلادهم او تهيئ لهم العلماء وتستلم طلبه العلم شكرا الله قل له السلام عليكم ربنا الله عز وجل وقصر الله تسحب على عماد تسحب على خطيئة كذلك المقيم ما لدى خوف يعني هلا من غير سبب لا داعي له عشان يشتغل في الأرض يعني لا أثر على من كم في الآن ملايين من واحد من ألف وين كل ما نزل صفحة كل الناس سالمين إلا أنت عايشين طيب نفتقد الناس كيف أنا سالمين رعوب وضعوب وصاحب وأنا الله سبحانه وتعالى يديهم الإيمان ملكة من العاقل وعصار لهم أنا رحيح الله تعرف لأنه استخلفهم في الأرض وكلفهم بأعمالهم سوف يسألون أرجو ما في أحكام الجنائز من حيث تغسيل الميت وتكفينه، وقبل ذلك تلقين المحتضر وخذ الأمور المتعلقة في الكلام على الميت وما يتعلق به. وأيضا تأخيرها في أواخر باب الصلاة معلوم كذلك مناسبته، وهو أن الموت هو آخر حال الإنسان في هذه الدنيا ثم انتقاله إلى الدار الأخرى. الجنازة أو الجنازة بكسر الجيم وفتحها، وكل ذلك فصيح، وقالوا إن الكسر أفصح يعني جنازة، وقيل العكس، وقيل بالتساوي جنازة أو جنازة، وهي من جنزة بمعنى سترة، وسمي بذلك لأن الميت يسجى بكفنه، ومن هنا سمي جنازة. وقيل إنه لا يسمى جنازة إلا إذا كان على النعش، وكذلك النعش أيضا لا يقال له نعش إلا إذا كان فوقه الميت، وإذا كان ليس فوقه شيء فيسمى سرير. ويتكلم العلماء عادة عن أمور تسبق الحديث عن الميت وما يتعلق به، وهو الكلام على عيادة المريض، ويتكلمون كذلك عن ما يجب من الصبر وبخاصة الصبر في المرض وعدم التشكي والخروج عن جادة الحق في هذا، كان يندو أو يتلوم ونحو ذلك. والذي ينبغي أن يقال في مقدمة هذا الكتاب، كتاب الجنائز، هو أن يعرف المسلم أو يعرف كل إنسان مصيره في هذه الحياة، والموت حق، وهو طريق كل حي، ولا يبقى وسوف لن يبقى على هذه الأرض أحد، وكل الأحياء مصيرهم إلى الفناء ثم إلى لقاء الواحد الأحد الملك القهار، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. والموت وذكر الموت هذا مما يجب أن يكون حاضرا لدى كل أحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثروا من ذكر هادم اللذات الموت، ويقول صلى الله عليه وسلم كفى بالموت واعظا. وإنكم ستجدون في ثنايا هذا الكتاب في أبوابه ومسائله ما يرقق القلوب إن كان في القلوب حياة، سواء فيما يتعلق بحال الوفاة وحضور الاحتضار وما ينبغي من تلقين المحتضر في الشهادتين وملاحظة ضعف الإنسان حينما ينزل به أمر الله، كما قال سبحانه فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وغالبا في حال الاعتذار والأمراض الشديدة يكون أقرب الناس إليه، يكون أكثر الناس عنده حضورا أقرب الناس إليه، ومع هذا لا يملكون صرفا ولا عقلا ولا يملكون له ولا تقديما ولا تأخيرا، إنما هم أمامه مجرد يقلبون أبصارهم ولا يملكون تقديما ولا تأخيرا، وهو يعتبر. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم، فلولا إذا بلغت الحلقوم عند الروح بلغت الحلقوم المحتضر وهو ينازع، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لكم، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. ألا أرجعتم إليه روحا، و مع أن كما قلنا أقرب الناس إليهم الحاضرون عنده وأحب الناس إليه من أب وأم وابن وصديق حميم، كل هذا لا يملكون فيه عند أمر الله شيئا. وسوف نرى كذلك في ثنايا هذا في ثنايا مسائل هذا الباب أو هذا الكتاب ما يتعلق بتجهيز الميت وتغسيله والصلاة عليه ودفنه والنظر في وصاياه ونحو ذلك، وكل ذلك كفيل لأصحاب القلوب الحية أن يجعل قلوبهم قريبة من ربهم وناظرة في حقيقة حياتهم، وأنهم مسؤولون أمام الله عز وجل، وأن كل نفس سوف تلاقي ربها، وأن كل نفس بما كسبت رهينة. ولهذا ينبغي لكل مسلم أن يجعل من الموت واعظا، وأن يستحضر حال انتقاله إلى ربه لينتقل على أتم حالة وأكملها من صفاء القلب وإصلاح العمل وإصلاح السر والسريرة، وانتظار ذلك اليوم أو لئلا يرجعه ذلك اليوم وهو على غرة أو على حال لا تسوء. وجرت عادة العلماء رحمهم الله أن يستفتحوا الحديث عن الجنائز بعيادة الملك أو بالصبر وعدم التشكي والتعلق بالله عز وجل وحده، لأن حال مرض غالبا الإنسان لا يموت إلا بعد مرض، وإن كان الإنسان لا يدري متى يموت ولا أين يموت، وإذا جاء الأجل فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وقد يموت الإنسان فجأة أو فجأة، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من موت الفجاء. لماذا؟ لأنه يأتي الإنسان وقد يكون على حال غير حسنة، أو يكون له حقوق أو عليه حقوق ولم يكن أوصى بها، ولا يعرف أحد غيره هذه الأمور، لهذا كان مندوبا للإنسان أن يوصي أدام أنه في حال الحياة وفي حال كمال قواه عليه أن يوصي. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم حق كل مسلم عنده شيء يوصي به أن يبيت فوق ثلاث إلا وصيته مكتوبة عند رأسه كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا مما ينبغي أن يذكر به ويعرض له العلماء رحمهم الله أيضا في هذا الباب، يذكر المريض بالوصية ويذكر بفتح أبواب الأمل لله عز وجل ويذكر الشهادتين ونحو ذلك. ولهذا ينبغي الإنسان أن يكون على أوبة أنه لا يدري متى يرجعه الأجل، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمن يكثر موت الفجاء، يكثر موت الفجاء. وقد يكون من صور موت الفجاء ما يلحظ من حوادث في وسائل النقل، سيارات وطائرات، فإن هذه تحصد الناس بالعشرات، وهذا نوع من موت المجاهد، فيفاجأ الإنسان بحادث تزهق فيه روحه، وقد يكون عنده حقوق للناس وحقوق لأهله ولأولاده، فحينما يوصي سواء في أشياء مالية أو حقوق أخرى يكون قد حفظ نفسه وحفظ حقوق غيره وحفظ من تحت يده من صغار وغيره. كل هذه الأمور يذكر بها حينما يقرأ الإنسان في هذه الأبواب، يمكن أن يكون على ذكر وأن يكون على يقظة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن العمل والحياة الطيبة وحسن الخاتمة. قال باب عيادة المريض. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتسمية العرس. متفق عليه. هذه حقوق الخمسة، وجاء في أحاديث أخرى إضافة الحقوق الأخرى، في بعضها ست، وأضاف: وإذا استنصحك فانصح له، وفي بعضها سبع، وأضاف إليها: نصر المظلوم وإقرار المكسب. ومعلوم أن مثل هذا لا يوصل به الحصر، لقوله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس. وإنما قد يكون قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في مواطن قرأ كل صحابي ما سمع، لأن كل هذه حقوق ظاهر أنها من حق المسلم على المسلم، سواء كان ذلك رد السلام، وعيادة المريض، أو اتباع الجنائز، أو إجابة الدعوة، أو تشميت العاطس، كذلك أيضا النصح للمسلم، وإبرار المقسم، أن إذا حلف فأنك تجتهد في أن تبرى يمينه، ونصرة المظلوم. وهناك حقوق أخرى أيضا دلت عليها أحاديث أخرى، منها مثلا: المسلم يقضي المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب على خطبة أخيه. كل هذه الحقوق كثيرة. فالذي هنا يقول صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس. حق قد يفهم منها الوجوب، لأن كلمة حق تدل على الوجوب كما أنها تدل على ما دون ذلك من الاستحباب، والاستحباب المؤكد، السنة المؤكدة. وحملها بعضهم على فرض كفاية، حمل بعضهم ما جاء في هذا الحديث على فرض كفاية، وبعضها فيه تفاصيل كما سيأتي. فقال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام. نقل النووي رحمه الله الإجماع على أن البداءة بالسلام سنة، وأن رده فرض. إذن هذا إذن الحق هنا بمعنى الفرض في مسألة رد السلام. أما الحقوق الأخرى سيأتي الكلام عليها. رد السلام، البداءة تكون بلفظ السلام عليكم، ولو قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهو أكمل وأتم، ويكون الرد: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بالواو وعليك. ولو قال وعليكم السلام فإنه يكفي، وإن رد تاما فهو أحسن. الله عز وجل يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ولو قال عليكم فقط هذا منهي عنه، إذا قال صاحبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم قلت عليكم، هذا نهى عنه بعض العلم لأنه ليس جوابا وليس ردا. أما لو قال وعليكم، هذه جائزة وإنها لا تقابل الرد على وجهي الذي قاله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولو قال وعليكم السلام لكفى، لكن وعليكم فيها نقص ظاهر، حتى إن بعض العلم توقف فيها، خاصة إذا كان المبتدئ قال السلام عليكم فيكون الرد وعليكم السلام، فأتي بالواو لأن الواو تقتضي أن الحكم واحد، السلام عليكم قال وعليكم، يعني وعليكم مثل ما قلت. ولا يقوم غيرها مقامها، عسى أن بعض الناس يتساهلون في هذا، إذا قال صاحبه السلام عليكم رد عليكم مرحبا ولا يا هلا ونحو ذلك، هذا خطأ، هذا ليس جوابا. السلام السنة وشعار الإسلام هو السلام، فإذا قال السلام عليكم تقول عليكم السلام، ثم تأتي بكلمات ترحيبية أخرى، لأن هذه كلمات مباحة، كلمة طيبة لكنها ليست مقابل السلام، تقول مرحبا أو هلا أو حياك الله أو نحو ذلك. فالسلام رده سلام مثله، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو رده. وكذلك أيضا من بعض الناس يبتدئ فإن يقول مثلا يا هلا أو ولا يبتدئ بكلمة الإسلام، هذا أيضا من الإخلال بالحق المسلم ومن الإخلال بالآداب الإسلامية، ومع الأسف أنه يفشو هذا في بعض الناس حينما يدخل من أبو حياكم الله من مرحبا ولا يقول السلام عليكم، هذا خلاف شعار الإسلام، شعار الإسلام والبلاء بالسلام، ثم بعد ذلك تأتي بالكلمات التي اعتاد الناس الترحيب بها، صباح الخير أو مساء الخير أو صباح الله خير ونحو ذلك، هذه كلمات طيبة وفيها أدب لكنها لا تغني عن التحية الإسلامية التي أمرنا بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قوله أفشوا السلام بينكم، نص على السلام، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم ولم تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحاربوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. وأيضا في الحديث تفشوا السلام وتطعموا الطعام وتصلوا بالليل والناسونية، وقال في حديث عبد الله بن سلام، فالمقصود إفشاء السلام. أما الكلمات الترحيب الأخرى فإنها لا تقوم مقام تحية السلام، فينبغي مراعاة هذا وتنبيه الناس الذين يعني يتساهلون في هذا ينبهون بأدب وليس بغلظة أيضا، لأن المقصود هو حفظ حق الأخ المسلم، فإذا كنت تقصد حفظ حق أخيك وتأديبه بأدب الإسلام عليك أن تكون بذلك أيضا رقيقا رفيقا، لأنك إذا رددته بغلظة لم تكن قد أديت المطلوب، لأن المطلوب هو إشاعة السلام بين المؤمنين وإشاعة المودة وإشاعة الرحمة وإشاعة الرقة والرفق بين أهل الإسلام، لكن إذا كان بتغليظ بحيث لا يؤدي المقصود فإن هذا ينبغي ملاحظة، وأن ينبغي أن يسلك المسلم بذلك مسالك الحكمة. قال رد السلام وعيادة المريض، هذا أيضا من حق المسلم على المسلم، وسوف يأتي أحاديث في هذا تدل على فضل هذا الأمر وعظمه، وأن المسلم إذا خرج لزيارة أخيه عموم الزيارة على كل حال ويدخل فيها لا شك المرض، أنه يقول له من ناداه ملك من السماء طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة المسيح، إذا كان في حال عالية فكيف إذا كان مريضا وزاره من أجل المرض، وسوف يأتي معنا حديث في هذا الباب. وهذا كله من أدب الإسلام ومن شمول الإسلام و ظهور الحكم الدقيقة والجليلة والباهرة في أحكامه حينما يشدد على أواصر الصلات وتوثيقها بين المسلمين، وبخاصة زيارة المريض، فإن زيارة المريض لها وقع عجيب على المزور، ولأنه أولا في حال ضعف وفي حال رقة الطبع ورقة الشعور، فإذا ما أعانك الله وقمت بهذا الحق فسوف يكون له أثره البعيد والعميق على أخيك المسلم، ولعله لا يكاد أحدكم إلا مر بشيء من مثل هذا، ويكاد يكون المريض يعد كل من جاء ولا يكاد يقع عليه أحد، ويعرف من زاره ويعرف من لم يزره، وإن لم يتحدث بشيء من هذا ولكنه له في هذا حساسية عجيبة وملاحظة دقيقة، ولها أثر عجيب زيارة المريض، حتى لو كان بين الإخوة شيء من بعض ما يجري في أمور الدنيا والخلافات عليها، إذا زاره في حال مرض فإنه يزول من هذا شيء كثير، وتكون تلك الزيارة والملاحظة والعناية لها أثر عجيب في زالة ما في الصدور، ومن هنا شدد الإسلام عليها وأمر بها.